وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قلت إن الإيمان بالله منحة إلهية ليس للعقل فيها فضل ولا منة، وهذا الأمر واضح جلي في مشاهدة الناس، إذ أن أغلب المسلمين إسلامهم حكمي. معنى إسلام حكمي أي أنه لم يسلم بالنظر في الدلائل، إنما أسلم لأن أبويه مسلمان، هذه معنى الإسلام الحكمي. وهو يختلف عن الإسلام الفعلي، والإسلام الفعلي هو الإسلام النافذ في النظر فيما يسميه العلماء بالسمعيات. السمعيات أي الدلائل هي نصوص الوحي قرآنا وسنة التي تتلقى من طريق السمع، ما هو إما عقل وإما سمع، إما تعمل عقلك وإما تسمع. فلما تقرأ كلمة السمعيات في الكتب تعرف أنها النصوص التي لا يتعرف عليها إلا بطريق السمع، غير كل الغيب. يعني صفات الباري تبارك وتعالى ما علمناها إلا من طريق السمع، أي سمعناها يعني. فأغلب إسلام الناس حكمي، ليس هناك فضل لأحد ابتداء في هذا الإسلام الحكمي. وإلا لو ولد أحدنا لأبوين يهوديين صار يهوديا، ولو ولد لأبوين نصرانيين صار نصرانيا. هناك ناس عقولهم تزن بلد بأكملها، ومع ذلك هم من أعدى الكافرين. فعالم الذرة والعالم الإلكترونيات الهندي الهندوسي اللي رايح المعمل ولا رايح محطة أبحاث الفضاء وهو في السيارة ماشي لا أعد أم وقف السيارة وسجد له ثم واصل طريقه، أي عقل هذا؟ أي عقل هذا؟ مع أننا في ميزان العقول نجعل عقل هذا مع عقل العجول، إنما عقل الفلاح الذي